بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال السيوطي رحمه الله: وصحة العقد أو التعبد وثاق ذي الوجهين شرع أحمد. وقيل في الأخير: إسقاط القضاء. والخلف لفظي على القول الرضا، بصحة العقد اعتقاد الغاية، والدين لجزاء أي الكفاية، بالفعل في إسقاط أن تعبد. وقيل: إسقاط القضاء أبدا ولم يكن في العقد بل ما طلب يخصه. وقيل: باللذ وجب، قابلها الفساد والبطلان، والفرق لفظا قدر النعمان. وفي نسخة: قد رأى النعمان، والفرق لفظا قد رأى النعمان، يعني أبا حنيفة رحمه الله. هذه الأبيات الست تحدث فيها الإمام السيوطي رحمه الله تعالى عن الصحة والفساد، وذكرهما في سياق الحكم الوضعي لأنهما من الأحكام الوضعية، وهما من الأحكام الشرعية على القول الصحيح، لأن الأحكام الشرعية منها التكليفي ومنها الوضعي. فالصحة والفساد حكمان شرعيان وضعيان، أما كونهما شرعيين فخلافا لابن الحاجب وبعض الأصوليين، فقد عدوهما من الأحكام العقلية. قالوا: لأن الحكم بصحة العبادة بعد استجماع شروطها أو فسادها لعدم استجماع الشروط أمر عقلي لا يتوقف على الشرع. والصواب أنهما الأحكام الشرعية، لأن كون هذا صحيحا أو غير صحيح، يعني فاسدا، مرده إلى الشرع، إلى استجماع الشروط الشرعية والخلو عن الموانع والمبطلات والمفتدات، فهما من الأحكام الشرعية الوضعية. لماذا كان من الأحكام الوضعية؟ لأنه لا اقتضاء فيهما. أحكام التكليفية فيها اقتضاء، اقتضاء فعل أو اقتضاء ترك. صحة والفساد ليس فيهما اقتضاء فعل ولا ترك، ولا فيهما تخير بين الفعل والترك كالإباحة، فهما شرعيان وهما وضعيان. ذكر الناظم رحمه الله تعريف الصحة على قول المتكلمين وعلى قول الفقهاء، وذكر نوع الخلاف بين المتكلمين والفقهاء وأنه لفظي، وتكلم بعد ذلك على الإجزاء، وفرق بين صحة العبادة وصحة المعاملة حيث التعريف، ثم تكلم على الفساد والبطلان. كل ذلك سيبين إن شاء الله تعالى. قال في جمع الجوامع: والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع. وقيل في العبادة: إسقاط القضاء. هنا السيوطي قال: وصحة العقد أو التعبد وثاق ذي الوجهين شرع أحمد. وصحة العقد أو التعبد وثاق ذي الوجهين، وثاق ذي الوجهين شرع أحمد. قوله: وصحة العقد أو التعبد، يعني وصحة العقد أو صحة التعبد، فجعل التعبد معطوفا على العقد. صحة العقد أو صحة التعبد، يعني سواء كانت الصحة في المعاملات العقود، يعني اللي هو قول العقد أي المعاملات، أو كانت التعبد يعني في العبادات، فتعريفها فيهما وثاق ذي الوجهين شرع أحمد. وثاق هذا خبر لقوله صحة. وثاق ذي الوجهين، وثاق مضاف، وذي مضاف إليه، وذي الوجهين يعني صاحب الوجهين، يعني صاحب الوجهين، وذي صفة لموصوف محذوف، والتقدير وثاق الفعل ذي الوجهين. فذي هنا بمعنى صاحب صفة، ما موصوفها؟ محذوف، تقديره الفعل. وثاق الفعل ذي الوجهين شرع أحمد. شرع مفعول به، وناصبه أو عامله وثاق، لأنه مصدر يعمل عمل فعله. وثاق ذي الوجهين يعني وثاق الفعل ذي الوجهين شرع احمدي. والاصل ان يقول احمدك لانه ممنوع من الصرف، لكنه صرفه للوزن، وهذا من مسوغات صرف ما لا ينصرف كما قال الحديث. اذا صار التعريف وفاق الفعل ذي الوجهين شرع النبي احمد او محمد صلى الله عليه وسلم. قال في جمع الجوامع: وفاق موافقة ذي الوجهين الشرع. والمراد بالشرع هنا شرع النبي صلى الله عليه وسلم كما هو واضح ولا يحتاج الى نص، ولكن السيوطي ذكره. قال: وفاق ذي الوجهين شرع احمدي. طيب لماذا قالوا ذي الوجهين؟ وصحة العقد او التعبدي وفاق ذي الوجهين شرع احمدي، هذا تعريف المتكلمين. لماذا قالوا لماذا ذكروا او قالوا في التعريف ذي الوجهين؟ نعم، لان الفعل تارة يقع صحيحا او فاسدا، يعني يحتمل ان يقع صحيحا او ان يقع فاسدا، فيكون هذا الفعل في وقوعه محتملا للصحة والفساد، يعني يقع صحيحا ويقع فاسدا، بخلاف ما لا يقع الا صحيحا. قالوا: كمعرفة الله عز وجل، فإن معرفة الله تعالى إن وقعت فلا بد أن تقع صحيح، وإذا لم تحصل معرفة الله على الوجه الصحيح فإنها جهل وليست معرفة. فلا نقول معرفة الله تقع صحيحة وتقع فاسدة، بل هي لا تقع إلا على وجه واحد، إذا لم تقع على الوجه الصحيح فهي غير معرفة أصلا، ليست معرفة. لذلك قيدوه بذي الوجهين، لأنه لو وقعت المعرفة ليخرجوا نحو معرفة الله تعالى، لأنها لو وقعت غير صحيحة أو وقعت مخالفة للواقع كان الواقع جهلا وليس معرفة، وحينئذ إذا وقع الجهل فلا يوصف بأنه صحيح أو فاسد، لا يقال جهل فلان ربه وهذا الجهل صحيح أو فاسد. فالمعرفة لا تقع إلا على وجه واحد، لا يمكن أن تقع إلا على الوجه المطابق للواقع، وإلا كانت جهلا ولا يوصف بصحة ولا فساد. وقيل في العبادة، يقول في جمع الجوامع: وقيل في العبادة إسقاط القضاء، يعني إغناؤها عن القضاء. وقال: وصحة العقد أو التعبد وثاق ذي الوجهين شرع أحمد. وقيل في الأخير إسقاط القضاء، أي القضاء. طيب ما الأخير؟ وذكر شيئين: صحة العقد أو صحة التعبد. يبقى الثاني أو الأخير في الترتيب هو التعبد. وقيل في الأخير، أي قيل في صحة التعبد دون العقد، وقيل في الأخير إسقاط القضاء، أي ما من شأنه أن يسقط القضاء، وقيل إسقاط القضاء. هذا القول أو هذا القيل ليس قول الفريق الأول الذي عرف الصحة بأنها وفاق ذي الوجهين شرع أحمد، بل هما قولان، يعني أن للعلماء قولين في الصحة. فالمشهور أن المتكلمين يقولون في الصحة وفاق ذي الوجهين، يعني وفاق الفعل ذي الوجهين الشرع، وأن الفقهاء يقولون في الصحة إسقاط القضاء، يعني ما يسقط القضاء، الفعل الذي يسقط القضاء، الذي من شأنه أن يسقط القضاء. هل ينبني على هذا التفريق عمل؟ هل هناك فرق عملي بين هذين التعريفين؟ ينبني على هذا الفرق بين التعريفين شيء؟ قال: وقيل في الأخير إسقاط القضاء، والخلف لفظي، خلف بين القولين هو وفاق ذي الوجهين شرع أحمدي وإسقاط القضاء، الخلف بينهما لفظي على القول الرضا. الرضا هذا مصدر، وهو أيضا صفة لموصوف محذوف والتقدير. وقيل الخلف لفظي على القول ذي الرضا، على القول، لا هو مضاف، هو مضاف إليه، والمضاف محذوف، والتقدير على القول ذي الرضا، يعني على القول المرضي. يبقى ذي مضاف والرضا مضاف إليه. وقيل لفظي على القول ذي الرضا، يعني على القول المرضي، يعني على القول الصحيح أن الخلاف لفظي، وسيأتي ما في هذا الكلام. قال الزركشي رحمه الله تعالى في تشنيف المسامع: المراد بذي الوجهين ما يمكن وقوعه تارة بحيث يترتب عليه حكمه، وتارة بحيث لا يترتب، يعني ما يمكن أن يقع صحيحا أو أن يقع فاسدا، كالصلاة والصوم والبيع، صلاة والصوم تعبد والبيع عقد. واحترز به عما لا يقع إلا على جهة واحدة كمعرفة الله تعالى ورد الوديعة، فلا يوصف بالصحة وعدمها. رد الوديعة مثلا إذا رددت الوديعة لا يقال صحيح أو فاسد، لأنه خلاص ردت فلا توصف بشيء من هذا. وقوله الشرع أي لأمر الشرع، وثاق ذي الوجهين شرع أحمدي أي أمر الشرع، وسواء وجب قضاؤه أم لا. هذا تعريف من؟ تعريف المتكلمين، يقولون هذا الفعل صحيح سواء وجب عليك القضاء أو لم يجب عليك. إذن هم ينظرون إلى ظاهر الأمر لا إلى حقيقته، بمعنى أنه لو صلى محدث يظن أنه متطهر هل يجب عليه القضاء؟ ها؟ لا، إذا لم يعلم، إذا لم يعلم محدث صلى ظانا أنه طاهر لا يجب عليه القضاء باتفاق، مش فيها خلاف، باتفاق لا يجب عليه القضاء إذا لم يعلم. متى يجب عليه القضاء؟ إذا علم. هذا يصلي الآن رجل على يقين الطهارة، يعني كان متطهرا بيقين، ثم عرض له شك أنه محدث، فماذا يقول الفقهاء في هذه المسألة؟ ها؟ يبني على اليقين. يعني إيه يبني على اليقين؟ يعني يصلي. ألا يحتمل أنه محدث في نفس الأمر؟ صح، مش يحتمل يا إخوانا، لكن قالوا اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. هو يصلي الآن على الأصل أنه متطهر، تيقن الطهارة شك في الحدث. فلو صلى وهو محدث في نفس الأمر لكنه لا يدري، لأن الأصل الطهارة، فماذا نقول في صلاته؟ يقول الفقهاء صحيح، يقول المتكلمون هذه الصلاة صحيح وثاق ذي الوجهين الشرع، لأنه صلى بناء على حكم شرعي، حكم الشارع أن تبني على اليقين. هل هذه الصلاة تسقط القضاء؟ ها؟ في الحقيقة لو أنه علم أنه محدث فإن القضاء يلزمه. الفقهاء المتكلمون لا يعتبرون هذا الأمر ويقولون في الصلاة إنها صحيح، لكنه لو علم فلا عبرة بالظن البين خطأه، وحينئذ يلزمه القضاء. فالمتكلم فالفقهاء لا يصفون هذه الصلاة بالصحة. ليه؟ لأنها لا تسقط القضاء. فهمتم الفرق بين التعريفين؟ فالمتكلمون يقولوا، وهذا تعريف المتكلمين، سواء وجب القضاء أم لم يجب، تعريف المتكلمين وفاق الفعل ذي الوجهين الشرع، ومرادهم في ظن المكلف لا في نفس الأمر. ومراد المتكلمين بوفاقه الشرع، يعني ايه مرد الوفاق هذا؟ وفقه في الحقيقة او وفقه في ظن المكلف؟ وفقه في ظن المكلف. فهمتم هذا الكلام؟ وعلم من اطلاقه، قال والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع، فاطلق الصحة لم يقيدها، علم من اطلاقه شمول العبادات والمعاملات، يعني شمول هذا التعريف العبادات، شمول العبادات والمعاملات. ولهذا هذا الذي نص عليه السيوطي، قال وصحة العقد أو التعبد. الآن هل هناك فرق بين تعريف السيوطي في النظم وبين تعريف ابن السبكي في جمع الجوامع؟ ها؟ عبارة ابن السبكي والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع. النظم وصحة، ما هو ده الجمع، والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع. النظم وصحة العقد أو التعبد وفاق ذي الوجهين شرع أحمد. إيه الفرق؟ خلاص، لا إشكال، مفيش فرق. هذا الذي أراده ابن السبكي، وهذا الزركشي يقول وعلم من إطلاقه. الفرق أنه نص على السيوطي، نص على أن التعريف تعريف للصحة في العبادة والمعاملة على حد سواء. هذا هو ظاهر إطلاق، هذا هو ظاهر إطلاق النظم المثل جمع الجوامع. يعني الفرق بينهما هو الفرق بين الظاهر والنص. ابن السبكي ظاهر إطلاقه أن الصحة هنا تشمل العبادة والمعاملة. السيوطي ده نص لا يحتمل إلا أنه أراد هذا. والحقيقة أن هذا مراد من أطلق، فلا يعتبر هناك فرق، لا يعتبر هناك فرق معنوي، ولكن هذا مزيد إيضاح، مزيد إيضاح من السيوط في نظمه. طيب، فكما أن العبادة إذا وقعت مستجمعة الأركان والشروط كانت صحيحة وإلا ففاسدة، كذلك العقود إذا صدرت على الوجه الشرعي كانت صحيحة وإلا ففاسدة. فلا التفات لمن خص التعريف بالعبادة. يقول الزركشي فلا التفات لمن قال وصحة العبادة وفاق ذي الوجهين الشرع، يقول هذا لا التفات إليه، بل هذه الصحة مطلقا عبادة كانت أو معاملة. وقيل في العبادة، وإلى التعميم أشار المصنف بقوله ابن السبكي وقيل في العبادة إسقاط القضاء، فعلم أن السابق أعم لأنه في الثاني خاصة بإيه؟ بالعبادة، وقيل في العبادة، فمفهوم أو ظاهر هذا أن الأول ليس مقيدا بالعبادة. فإن قيل إذا جعلت التعميم شاملا للأمرين فلا حاجة لقوله ثانيا وبصحة العقد ترتب آثاره، قلنا هذا يعرف جوابه مما سيأتي. وكان حق المصنف هنا استدراك على السيوطي وعلى ابن السبكي سواء، قال الزركشي وكان حق المصنف أن يقول لا على وجه التشبه، وفاق ذي الوجهين شرع أحمد لا على وجه التشبه. لماذا قيد بهذا؟ قال ليخرج المتعدي بالفطر، فإنه يجب عليه الإمساك تشبيها بالصائمين وليس في صوما شرعيا على الصحيح. المتعدي بالفطر أفطر من غير مسوغ شرعي، نقول له إيه؟ كمل بقية يومك إذا أكلت خلاص؟ ها؟ لا، يجب عليك أن تتم اليوم وأن تمسك في بقيته مع الإثم. هل هذا الإمساك اللي هو إمساك في وقت الصيام، هل هذا الإمساك يعتبر عبادة، يعتبر صياما صحيحا شرعا؟ لا، وإنما هو تشبه بالصائمين ومراعاة لحرمة اليوم لئلا تنتهك. وقال لا على وجه التشبه ليخرج من تعدى بالفطر فإنه يلزمه الإمساك ولا يكون إمساكه صوما شرعيا. وقد يقال ردا على ما أبداه الزركشي إن هذا الإمساك ليس صياما، لأن الصيام ما هو؟ إمساك بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا أنت تقول أنه إيه؟ أفطر، يعني أفطر متعديا بفطره ثم أمسك، فكيف قال إن هذا الإمساك صيام؟ الصيام الشرعي أن يقع بنية من طلوع الفجر في الفرض، يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وفي النفل يصح بنية في أثناء النهار لكن بشرط أن لا يسبقه مفسد، واحد ما نواش أصلا ولم يفعل مفطرا أو لم يرتكب مفسدا فصام في أثناء النهار، لكن الذي الكلام فيه أنه أكل بالفعل أو شرب أو فعل مفسدا فلا يكون هذا منه صوما وإنما هو إمساك. وأشار بقوله وقيل في العبادة في إسقاط القضاء اللي هو قال فيه الناظم وقيل في الأخير إسقاط القضاء إلى أن منهم من فسر الصحة في العبادة بإسقاط القضاء، منهم يعني الكلام هنا على الفقهاء، فإن الفقهاء فسروا الصحة بإسقاط القضاء وبنوا على القولين، يعني خلاف ينبني عليه صلاة من ظن أنه متطهر، وبنوا على القولين صلاة من ظن أنه متطهر ثم تبين حدثه. فعند المتكلمين وقعت المتكلمون هم أصحاب التعريف الأول وفاق للوجهين شرع أحمد، فعند المتكلمين وقعت صحيحة بالنسبة إلى ظن المكلف وعند الفقهاء باطلة. الفقهاء إذا نظروا إلى إيه؟ إلى نفس الأمر، والمتكلمون نظروا إلى ظن المكلف. وأشار بعضهم إلى أن النزاع لفظي، ولو قال السيوطي الخلف لفظي على القول الرضا، الخلاف لفظي لا ينبني عليه شيء، وهذا ذكره القرافي وغيره. والأحكام متفق عليها وجرى عليه القرافي، قال لأنه متفق على أنه موافق لأمر الله، يعني لما صلى ظانا أنه أو على يقين الطهارة وعرض له شك فقلنا صلي، هل هذه الصلاة موافقة لأمر الله في الظاهر؟ نعم، فهم متفقون على أنه موافق لأمر الله وأنه يثاب عليه وأنه لا يجب عليه القضاء إذا لم يتبين حدثه ويجب إذا تبين. هم ليه بقى؟ قال ولكن خلافهم في لفظ الصحة، ولكن خلافهم في لفظ الصحة هل وضع لما وافق الأمر سواء أوجب القضاء أم لم يجب، سواء أوجب القضاء أم لم يجب اللي هو تعريف المتكلمين يعني، أو لما لم يمكن أن يتعقبه قضاء اللي هو تعريف من؟ ها؟ تعريف الفقهاء. هذا كلام القرافي رحمه الله تعالى قال الزركشي متعقبا: وليس كذلك، أي وليس الخلاف لفظيا، وهذا أيضا نستدرك به على السيوطي، وليس الخلاف لفظيا بل الخلاف معنوي يعني حقيقي، ليس مجرد الخلاف عبارات أو إطلاقات هل يطلق على هذا أنه صحيح أو لا مع أن الأحكام واحدة، لا، الصحيح أن الأحكام مختلفة بين القولين. والمتكلمون لا يوجبون القضاء، ووصفهم إياها بالصحة صريح في ذلك، فإن الصحة هي الغاية، يعني الغاية من فعل العبادة أن تكون صحيحة، ولا يستنكر هذا في الشافعي في القديم مثله. يقول الزركشي رحمه الله: الخلاف ليس لفظي بل الخلاف معنوي، والمتكلمون لا يوجبون القضاء، ووصفهم إياها بالصحة صريح في ذلك، فإن الصحة هي الغاية ولا يستنكر هذا. شوف بقى الزركشي ماذا يصنع، ينظر المصلي بالحدث غير عالم به، بالمصلي بالنجس غير عالم به، ولا شك أن هذا ضعيف جدا. شوف ماذا يقول الزركشي: فللشافعي في القديم مثله فيما إذا صلى بنجس لم يعلمه ثم علمه أنه لا يجب عليه القضاء نظرا لموافقة الأمر حال التلبس. وهذا أيضا قول عندنا، يقول شيخ الإسلام كذلك، لكن مبناه على التفريق بين موافقة المأمور و بين ترك المأمور وفعل المحظور، ففعل المحظور على هذه على قاعدة هذا القول يسقط أثره إذا فعله الإنسان جاهلا أو ناسيا، بخلاف ترك المأمور لأنه مطلوب الفعل وأنت لم تفعل، بخلاف المحظور فإن المطلوب التخلي، وقد حصلت مصلحة الفعل مع الجهل أو النسيان ويعفى عن الجهل والنسيان، فبنوا على هذا التفريق بينهما. قال: وكذا من صلى إلى جهة ثم تبين الخطأ ففي القضاء قولان للشافعي. هذا جيد، التنظير الثاني أجود. ليه؟ لأنك مأمور باستقبال القبلة، فهذان داخلان في باب واحد وهو ترك المأمور. بل الخلاف بينهم فيه على أصل، قال: بل الخلاف بين الفقهاء والمتكلمين مبني على أصل في هذه المسألة، وهو أن القضاء هل يجب بالأمر الأول أو بمتجدد، والصواب أنه إيه؟ القضاء لا يجب إلا بأمر جديد، القضاء لا يجب إلا بأمر جديد، فعلى الأول أنه لا يجب، أن القضاء يجب بالأمر الأول. بنى الفقهاء قولهم إنها سقوط القضاء، إنها يعني إيه؟ الصحة، إن الصحة سقوط القضاء، لأن الأمر الأول ما زال باقيا في فعل العباد. المتكلمون يقولون لا يجب القضاء إلا بأمر جديد، وعلى الثاني بنى المتكلمون قولهم إنها موافقة الأمر، لأن خلاص وافقت الأمر القديم، ولو وجب قضاء لقلنا يجب بإيه؟ بأمر جديد، فلا يوجبون القضاء ما لم يرد نص جديد. ويؤيد ذلك أن المتكلمين يقولون القضاء لا يجب بالأمر الأول بل بأمر جديد، والفقهاء يقولون بالأمر الأول، ولهذا فسروا الصحة بسقوط القضاء. قال الشيخ بخيت المطيعي رحمه الله في نهاية السوف، في حاشيتي على نهاية السوف، على قول الإسنوي رحمه الله: ويتخرج على الخلاف صلاة فاقد الطهورين إذا أمرناه بها، صلاة فاقد الطهورين يصلي ثم هل يجب عليه القضاء أو لا يجب، فيه أقوال مشهورة عند الفقهاء، وفي تسميتها يعني صلاة فاقد الطهورين لما نأمره بها وفي تسميتها صحيحة أو في تسميتها صحيحة أو باطلة، خلاف لأصحاب الشافعي حكاه الإمام في النهاية. الإمام اللي هو مين؟ الإمام إمام الحرمين في كتابه نهاية المطلب. قال الشيخ بخيت المطيعي: أقول جعله للخلاف ثمرة يقتضي أنه معنوي، وهو ظاهر كلام الزركشي وكثير من علماء الشافعي، وهو ظاهر كلام الزركشي وكثير، أي وظاهر كلام كثير من علماء الشافعي، ولكن العز بن جماعة في شرحه على جمع الجوامع بعد نقل كلام الزركشي قال ما قاله فاسد وخلله واضح. ما قاله الزركشي أن الخلاف معنوي فاسد وخلله واضح انتهى، ولم يبين وجه الفساد والخلل. وأقول وجه ذلك أن الإجماع ينعقد على أن الطهارة، أو منعقد بقى لكن عندي في الطبع ينعقد على أن الطهارة من الحدثين في الواقع شرط في صحة الصلاة في الواقع لأنها ثابتة بنص الكتاب القطعي والأحاديث المتواترة في المعنى، فلا يمكن لأحد من المتكلمين ولا من الفقهاء ولا من غيرهم من علماء الإسلام بل وغير العلماء من المسلمين أن يقول إن من صلى وهو محدث بأحد الحدثين ظانا أنه متطهر ثم تبين له بعد أن صلى أنه صلى وهو محدث إن صلاته صحيحة بعد ذلك ولا يجب عليه القضاء. يقول هو الآن يقول عندنا إجماع لا شك فيه أن كل العلماء قائلون بأن من صلى محدثا ثم علم بعد ذلك أنه محدث يجب عليه القضاء، محدش قال غير كده بل حتى غير المسلمين ما يقولون غير كده. خلاص يا إخوة، هذا أولا. وقياس هذا على من صلى عليه نجاسة لا يعلمها ثم علمها لا يجب عليه القضاء عند الشافعي في القديم قياس مع الفارق، اللي احنا قلناه قياس ناس الحدث على ناس النجاسة، ان صلي محدث يجهل او نسي انه محدث، قياس هذا على من صلى وهو متنجس يجهل او نسي انه متنجس قياس مع الفارق للفرق البين بين نجاسة الحدث ونجاسة القبر من وجهين. الاول ان الطهارة من نجاسة الحدث مجمع على انها في الواقع شرط في صحة الصلاة في الواقع بخلاف الطهارة من نجاسة القبر، فقد قال البعض انها سنة فقط، وده قول انتصر له الشوكاني بعد ذلك متأخر يعني، وقول باطل على كل حال. الثاني ان نجاسة الخبث قد قسمها بعض الائمة الى نجاسة مغلظة والى مخففة، وجعل ما دون الدرهم معفوا عنه في المغلظة وما دون ربع الثوب او العضو المصاب معفوا عنه في المخففة، وده مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله. واما نجاسة نجاسة الحدث فلا يعفى عن القليل منها إجماعا حتى لو ترك جزءا ولو قدر سم الخياط في أعضاء الوضوء من الحدث الأصغر أو في الجسم في الغسل من الحدث الأكبر لم يصل إليه الماء لم يرتفع حدثه ولا تصح صلاته. وحاصل القول في هذا المقام أن الخطاب إن تعلق بكون الشيء موافقا أو غير موافق إلى آخر كلامه إذن هو فرق من وجهين. الفرق الثالث ولم يظهره لكنه هذا في كلام شيخ الإسلام وقوي جدا، هو الفرق بين فعل المأمور ترك المأمور وفعل المحظور. يقول ترك المأمور ما زالت المصلحة غير متحققة، ما زالت المصلحة غير متحققة، أنت مأمور بأن تفعل. طب لم تفعل وصليت غير فاعل، وإن كنت تظن أنك أديت المأمور أين المصلحة؟ ده شيء مطلوب وجوده، فإذا لم يوجد ما زالت المصلحة غير متحققة أليس كذلك؟ بخلاف فعل المحظور، لا تفعل ففعلته جاهلا او ناسيا، هل هنا مفسدة؟ ها؟ لا، لا تحقق المفسدة لانك جاهل او ناس، وقد رفع القلم عن الجاهل والناس. الجمهور يقولون رفع القلم هو رفع للتأثيم وليس رفعا للقضاء، لكن هذا وان لم نسلمه هو وجهة شيخ الاسلام في هذا التفريق. واستدل بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وخلع نعله في الصلاة فخلع الصحابة نعاله، وأخبرهم بعد ذلك أن فيهما إيه؟ جبريل أخبره أن فيهما أذى أو قذرا، وفسر هنا الأذى بالإيه؟ بالنجاس. والجمهور ولم يعد طبعا، خلاص الصلاة صحيحة يعني لم يبتدئ لم يستأنف فالصلاة صحيحة. طبعا تفسير الأذى هنا بالنجاسة متنازع فيه، تفسير الأذى بالنجاسة متنازع فيه، فمن يقول ان الصلاة باطلة وعليه ان يستأنف وقول الجمهور ومعتبر مذهب الحنابلة هيرد على الاستدلال بهذا بان الأذى لفظ مشترك بين النجاسة وغيرها، فحمله على احدهما من غير دليل تحكم، خلاص يبقى ممكن يرد بهذه الطريقة. لكن في النهاية هناك فروق يبديها بعض العلماء بين طهارة الحدث وطهارة الخبث، او بين باب فعل المحظورات وباب ترك المأمورات. لهذا كان قياس الزركشي ضعيفا في الأول. أما قياس الثاني اللي هو على من صلى إلى غير جهة القبلة يظن أنها جهة القبلة ثم تبين الخطأ ففي القضاء قولان للشافعي وغير، هذا بناء جيد فيما أرى. عرفنا الآن أن الخلاف بين العلماء واقع في عد الفرق بين تعريف الفقهاء والمتكلمين لفظيا او معنويا. زركشي يقول انه معنوي وكثير من العلماء يقول انه خلاف لفظي. ومنه ومنهم السيوطي فانه قال الخلف لفظي على القول الرضا. يقول الزركشي في البحر المحيط: زعم الغزالي في المختصة وتابعه القرافي ان النزاع لفظي. النزاع بين المتكلمين والفقهاء في هذه المسألة لفظي لاتفاقهم. قال القرافي: لاتفاقهم على سائر احكامها. فقالوا: المصلي موافق لأمر الله سبحانه وتعالى، مثاب على صلاته، وأنه يجب عليه القضاء إذا علم الحدث، فلم يبقى النزاع إلا في التسمية. فسميتموها صحيحة أو سميتموها باطلة، لكن الأحكام متفقة. قال الزركشي في البحر المحيط: ونفي الخلاف في القضاء مردود، فالخلاف ثابت. وممن حكاه ابن الحاجب في مختصره في مسألة الإجزاء الامتثال، الإجزاء الامتثال، وكأن المتكلمين يقولون إنها صحيحة لأنه وافق الأمر المتوجه عليه في الحال، وهي مسقطة للقضاء لو لم يرد نص بالقضاء، وإنما وجب بأمر جديد كما حكاه في المستصفى عنهم. ووصفهم إياها بالصحة صريح في ذلك، فإن الصحة هي الغاية من العبادة. ثم ذكر القول في مذهب الشافعية، وهو أيضا في مذهب غيرهم كالحنابلة، فيما إذا صلى بنجاس ولا يعلم. وعكس هذه المسألة: من صلى خلف الخنث المشكل، خنث المشكل قد يكون رجلا وقد يكون امرأة، ثم تبين أنه رجل، وفرعنا على القول المرجوح أنه لا يجب القضاء، فإنها على اصطلاح الفقهاء صحيحة لإسقاط القضاء، وعند المتكلمين باطلة لأنها ليست موافقة لأمر الشارع. وذكر الأصفهاني في شرح المحصول أن ما يتخرج على هذا الخلاف صلاة من لم يجد ماء ولا ترابا إذا صلى على حسب حاله، مثل ما ذكر الإسنوي نهاية السول كما قلنا. إذا قلنا بالراجح إنه يجب عليه الإعادة، قال: فتلك الصلاة صحيحة عند المتكلمين، فاسدة عند الفقهاء. ليه؟ لأن الفقهاء يقولون إذا وجب القضاء فالصلاة فاسدة. قلت: فيه وجهان نقلهما إمام الحرمين والمتولي، وبنى عليهما ما لو حلف لا يصلي فصلى كذلك وقد سبق. وفي كلام الأصفهاني نظر: إذ كيف يؤمر بعبادة هي فاسدة؟ وبنى ابن الرفعة في المطلب على الخلاف. كل هذه البناءات من العلماء تدل على أن الخلاف إيه؟ معنوي. كل عالم يبني حتى لو بعض المسائل فيها نظر، لكن البناء عليها يدل على إيه؟ أن الخلاف معنوي وليس لفظيا. قال ابن الرفعة: بنى ابن الرفعة في المطلب على الخلاف في تفسير الصحة مسألة: لو تحير المجتهد في الأواني فلم يغلب على ظنه شيء. ده عند الشافعية. أما عندنا إذا اشتبه طاهر بنجس، إذا اشتبه طهور بنجس لم يتحرر، لا لم يتحرر، إنما إذا اشتبه طهور بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة. إنما إذا اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى، خلافا للشافعية. الشافعية قالوا يتحرى. هنا بقى لما قال الشافعية يتحرى، وربما أصاب الإناء النجس، فقال: لو تحير المجتهد في الأواني فلم يغلب على ظنه شيء فتيمم. خلاص التحري لم يصل به إلى شيء، فكأن هذا كله معدوم فيتيمم. ثم إن كان قبل الصب وجب القضاء أو بعده فلا، يعني إن علم وصل بتحري أو غلب على ظنه. وحكى الماوردي خلافا في وجوب الصب، ونسب إلى الجمهور عدم الوجوب. قال ابن الرفعة: والخلاف يلتفت على أن الصحة ما هي؟ فإن قلنا موافقة الأمر لم يلزم الإراقة، لأن قوله تعالى: فلم تجد ماء فتيمموا إلى آخره، وهذا غير واجد له، إذ الموجود ما يقدر على استعماله. وإن قلنا هي ما أسقط القضاء وجب عليه الصب، يعني صب هذا الماء الذي في الإناء ويريقه حتى لا يكون، حتى هذا القول موجود عندنا، قول ضعيف في مذهبنا، انه يريق. لماذا يريق الماء الذي في الاناء؟ حتى يكون حقيقة قد عدم الماء. والصواب انه لا، لان المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. وان قلنا هي ما اسقط القضاء وجب عليه الصب، لانه مأمور بالاتيان بالصلاة صحيحة اذا قدر عليها، وهو قادر ها هنا انتهى. وهذا يعطي ان الخلاف في تفسير الصحة ثابت عند الفقهاء ايضا. وقال الآمدي: ولا بأس بتفسير الصحة في العبادات بما ذكروه في المعاملات من ترتب احكامها المقصودة منها، يعني لأمر مقصود العبادة إقامة رسم التعبد وبراءة ذمة العبد منها، فإذا أفادت ذلك كان هو معنى قولنا إنها كافية في سقوط التعبد فتكون صحيحة. ثم نقل فائدة عن شيخ الإسلام ابن تيمية قال أبو العباس ابن تيمية: لم يرد في لفظ الكتاب والسنة الصحة والفساد. فيش الكتاب والسنة فاسد أو صحيح، هكذا يقول شيخ الإسلام هو من أهل الاستقراء. احنا نعرفش يعني لم نستقرئ، لكن هو رجل من أهل الاستقراء التام يقول لم يرد في الكتاب والسنة صحيح أو فاسد، وإنما ورد بل الحق والباطل، في حق وباطل، لكن ما فيش صح كذا أو صحيح كذا أو فسد كذا أو كذا فاسد. نعم. وإنما الصحة اصطلاح الفقهاء، قلت وورد لفظ الإجزاء كثيرا وهو قريب من الصحة. الزركشي هنا كأن هذا من الزركشي تأييد لشيخ الإسلام، فعلا ما في الصحة، لكن ورد يجزئ، أربع لا تجزئ في الأضاحي، يجزئ من السواك الإصبع على حسب اختلاف في صحة هذا الحديث، لكن ورد يجزئ. ثم إن الجمهور لم يسمحوا بإطلاق الفاسد، وإنما قالوا هي صلاة صحيحة أو شبيهة بها كإمساك رمضان. وقال إمام الحرمين في التلخيص: إنما صار الفقهاء إلى هذا في أصل، وهو أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة عندهم، وهي واقعة على خلاف مقتضى الشريعة، فدل على أن الصحيح ما لا يجب قضاؤه. هم لما قالوا هم يرون أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيح، طب هل هذا موافق لأمر الشرع؟ لا، لأن بقاء في الدار المغصوبة منهي عنه. قالوا فدل على أن الصحيح ما لا يجب قضاؤه، هو ليس موافقا لأمر الشارع، صح ولا لا؟ صلى في الدار المغصوبة، هل هو موافق لأمر الشارع؟ طب الصلاة صحيحة؟ نعم. إذا الصلاة الصحيحة أو الصحيح ما أسقط القضاء وليس ما وافق الشرع. من هنا قال الفقهاء، شوف بناء إمام الحرمين في التلخيص، وإلا فدل على أن صحيح ما لا يجب قضاؤه وإن لم يوافق مقتضى الشرع. وذكر غيره التفات الخلاف على أصل، يعني ذكر غيره أيضا أن الخلاف مبني على أصل آخر، وهو أن القضاء هل يجب بالأمر الأول أو لابد من الأمر الجديد، سبق ذكر هذا. والثاني قول الفقهاء حكاه عنه في المنخول، يعني للغزالي رحمه الله. إذا عرفنا الآن الكلام على الصحة في العبادة والصحة في المعاملة والتفريق بين تعريف الفقهاء وتعريف المتكلمين. قال المردوي في التحبير: والصحة والفساد من خطاب الوضع، هذا الصحيح واختاره أصحابنا وغيرهم. احنا قلنا في أول الدرس أن الصحة والفساد خطاب وضع وشرع، خطاب شرعي، لأنهما من الأحكام وليس داخلين في الاقتضاء والتخيير، لأن الحكم بصحة العبادة وبطلانها وبصحة المعاملة وبطلانها لا يفهم منه اقتضاء ولا تخيير، فكان من خطاب الوضع. وقال جماعة: معنى الصحة الإباحة ومعنى البطلان الحرمة. فجعلوا الصحة والفساد بمعنى إيه؟ المباح والحرام، فتكون حينئذ من الأحكام التكليفية، مش بس الوضعية، مش بس الشرعية، بل الشرعية التكليفية. وهذا موجود، عدها تكليفية، موجود في كلام إمام الحرمين في الورقات، ولكن ليس بمعنى الحرمة والإباحة، لأنه ذكر المباح والمحرم ثم ذكر الصحيح والفاسد. وذهب ابن الحاجب وجمع إلى أن الصحة والبطلان أمر عقلي، فأخرجها ابن الحاجب وأخرجها جماعة من الأحكام الشرعية، لا تكليفي ولا وضعي، قالوا هذه أحكام عقلية وليست شرعية، أي أنها غير مستفادة من الشرع فلا يكون داخلا في الحكم الشرعي. وإنما قالوا إنهما أمر عقلي، لأن الصحة في العبادة إما لكون الفعل مسقطا للقضاء كما هو مذهب الفقهاء، أو لموافقة الأمر الشريعة كما هو مذهب المتكلمين. يعني قلت بهذا التعريف أو بهذا، فصلاة من ظن الطهارة ثم تبين خطأ غير صحيحة على الأول لعدم سقوط القضاء، وصحيحة على الثاني لكونها موافقة لأمر الشارع. ولا شك أن العبادة إذا اشتملت على أركانها وشرائطها حكم العقل بصحتها من غير حكم العقل بصحتها بكل من التفسيرين، سواء حكم الشارع بها أو لا. يعني أن الحكم إذا استجمعت العبادة أركانها والشروط خلت من المفسدات، إذا الحكم بأنها صحيحة حكم إيه؟ عقلي، يقتضيه العقل ولا يتوقف فيها على خطاب شرعي. من هنا قالوا إن الصحة والفساد حكمان عقليان وليس شرعيين. قال الآمدي: يبعد أن يكون الحكم بهما شرعيا، لأن كون الفعل موافقا للشرع أو غير موافق مدرك بالعقل، ولكن رد بأن الشرع إذا كان له في ذلك مدخل كيف يكون عقليا؟ يعني من الأصل قال شروط وأركان الشرع، فكيف تقول إنها أحكام عقلية؟ وزعم القطب الشيرازي إنما ذلك في العبادات فقط، وأما ترتب أثار العقود عليها فشرعي قطعا، وهو مردود بعدم الفرق بين العبادات والمعاملات، لأن التركيب فيهما معا مدرك بالعقل، وإنما حكم بالقول الراجح بأنه شرعي لكون الشرع له فيه مدخل، لأن الشرع هو الذي بين على الشروط والأركان وما إلى ذلك، ولذلك يحكم القاضي في العقود بالصحة والفساد، وهو لا يحكم إلا بأمر شرعي لا عقلي. إذا الصواب كما قلنا في أول الدرس أن هذه أحكام شرعية، ولكنها من قبيل الحكم الوضعي وليس أو الخطاب الوضعي وليس الخطاب التكليفي. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: يقول الزركشي: نادى بعض المتأخرين في كون ذلك حكما شرعيا، وقال: إذا كانت الصحة هي المطابقة والموافقة لمقتضى ما دل عليه الأمر، فالمطابقة والموافقة أمر عقلي اعتباري ليس من الأحكام الشرعية في شيء، بل نوع نسبة وإضافة إلى موافقة الأمر. قال ابن دقيق العيد: هذا سؤال حسن لجد العلامة أبي الحسن مظفر بن عبد الله الشافعي المعروف المقترح، اللي هو جد ابن دقيق العيد لمين؟ لأمه، جده لأمه. قال: وقلت: وبه جزم ابن الحاجب في مختصره، وأشار إليه ابن التلمساني في تعليقه على المنتخب، فقال: موافقة الشريعة ليست حكما شرعيا حقيقيا، فإنها نسبة بين الفعل الواقع والأمر مثلا، فيتستلزم الحكم الشرعي لا أنها نفس الحكم الشرعي، فتسمية الموافقة والمخالفة حكما مجاز. لكن الرد كما قلت انه حيث كان للشرع في هذا مدخل فانها تكون من قبيل الاحكام الشرعيه وليست عقليه، وان كان العقل مجال في النظر هل وافق الشرع ولا لم يوافق، لكن اصل هذا اصل الذي وضع الاركان والشروط هو الشرع. طيب، قال: فالصحه في العباده سقوط القضاء بالفعل عند الفقهاء وعند المتكلمين وغيرهم موافقه الامر وجب القضاء ام لا. ورد ذلك بأن وجوب القضاء إنما يتحقق بعد خروج الوقت، وجوب القضاء يتحقق بعد خروج الوقت، لا سيما إذا قلنا بأمر جديد لا بالأمر الأول، وإذا لم يجب فكيف يسقط؟ ثم إن هذا قاصر على مؤقت يدخله القضاء والبحث في صحة العبادة مطلقا. قال الزركشي في تفسير إسقاط القضاء: ليس المراد أن الصحة نفس سقوط القضاء، ليس المراد أن الصحة، يقول لك الصحة إسقاط القضاء، مش معناه أن الصحة هي تساوي كده إسقاط القضاء، الكلام على تقدير محذوف، بل المراد كما قال الصفي الهندي كون تلك العبادة بحيث تسقط القضاء، يعني من شأنها أن تسقط القضاء، وليس المعنى أنه وجب القضاء ثم سقط بتلك العبادة، إنما القضاء يجب أن يبقى فيه خلل، صح يا أخوانا؟ فأنت تقول هذه العبادة صحيحة تسقط القضاء، هل معناه أن القضاء ثابت ووقعت العبادة صحيحة فأسقطته؟ لا، وإنما من شأنها أنها لا يجب القضاء بعد الفعل حيث وصف الفعل بالصحة، وليس المعنى أنه وجب القضاء ثم سقط بتلك العبادة، فإن ذلك باطل وثاقا. وأما إذا قلنا إن القضاء يجب بأمر جديد فظاهر، أما إذا قلنا إن القضاء يجب بأمر جديد فظاهر، وإن قلنا بالأمر السابق فكذلك، لأن القضاء إنما يكون عند فوات الفعل عن وقته، أما قبل الفوات فليس القضاء واجبا عند أحد حتى تكون العبادة المؤداة في الوقت مسقطة للقضاء، بل معناه أنه سقط قضاء من عقد بسبب وجوبه، وعلى هذا فيسقط ما أورده الإمام وغيره على هذا القول من إشكال. طيب، عرفنا الآن أن شرعوا على الخلاف بين تعريف الفقهاء والمتكلمين صلاة من ظن الطهارة صحيحة فقالوا إنها صحيحة على القول، صلاة من ظن الطهارة فقالوا إنها صحيحة على قول المتكلمين باطلة على قول الفقهاء. قال البرماوي: اللائق بقواعد الفريقين العكس، اللائق بقواعد الفريقين أن يكون المتكلمون هم القائلين باطلة والفقهاء قائلون بالصحة. ليه؟ لأن المتكلمين يحكمون بالقواعد بغض النظر عن صورة الفعل من حيث الوقوع، ويقولون لا عبرة بالظن البين خطأه، قال ابن دقيق العيد: هذا البناء فيه نظر، بناء على ان المتكلمون ان المتكلمين يقولون هنا الصلاة صحيحة والفقهاء يقولون باطلة، فيه نظر. ليه؟ لان من قال موافقة الامر ان اراد الامر الاصلي فلم يسقط، او الامر بالعمل بالظن فقد تبين فساد الظن. شوف ابن دقيق العيد وهو يدقق بيقول ايه، مدقق، هذا علامة مجتهد كبير، فبيقول انتم تقولون، تعالوا نشوف التعريفات بتاعتكم كده، ان قلتم موافقة الامر، اني امر يعني ان كان الامر يعني امر الشارع الاصلي فان هذه العبادة ليست موافقة لامر الشارع في نفس الامر، يعني ان اراد الامر الاصلي فلم يسقط، او الامر بالعمل بالظن، يعني وفاق للوجهين الامر، اني امر ان الشارع امرك بالعمل بالظن فقد تبين فساد الظن. احنا بنتكلم في حالة انه تبين الحدث ولا عبرة بالظن البين خطأ، فيلزم ان لا يكون صحيحا، فيلزم ان لا يكون صحيحا من حيث عدم موافقة الامر الاصلي ولا الامر بالعمل بالظن، لان لم يوافق الامر، سواء قد صدق الامر بالامر الاصلي صلي، او الامر بالعمل بالظن. وما قاله ظاهر، وما قاله ابن دقيق العيد ظاهر، هكذا يقول ظاهر، هذا من كلام البرماوي، ولكن النقل هنا في التحبير. وقال بعضهم: النقل عن الفقهاء فيه نظر، لأن لهم فروعا تدل على خلاف ذلك. والقضاء واجب عليهما، أي على القولين، عند الأكثر، ويكون الخلاف بين الفريقين لفظيا. هذا جزم المرداوي في التحبير، عشان نعرف المذهب عندنا. المرداوي الآن يجزم في المتن في التحرير بأن الخلاف لفظي كما قال السيوطي، وقد صرح الغزالي والقرافي أن الخلاف المذكور في الغاية للصحة لفظي لاتفاق الفريقين على أنه إن لم يتبين الحدث فقد أدى ما عليه ويثاب، وإلا فيجب القضاء. قال البرماوي: لكن دعوى الاتفاق في الحالة الثانية على القضاء مردود، فقد نقل نفس كلام الزركشي في البحر المحيط، وهو كثير الاعتماد عليه، لا كلام ابن الحاجب في مختصره مسألة الإجزاء وأنه لا قضاء. قال: وكأن المراد أن المتكلمين إنما لم يجيبوا القضاء على تقدير استمرار الحال لو لم يرد نص بلزوم القضاء، بناء على مسألة الايه؟ الأمر الجديد، لكنه ورد بأمر جديد كما حكاه الغزالي في المستصفى عنهم. قال البرماوي: وعندنا قول مثله فيما إذا صلى بنجس لم يعلمه أو مكشوف العورة ساهيا أنها صحيحة. مكشوف العورة ساهيا ده يدخل في إيه؟ ترك المأمور، يبقى هذا بناء جيد، لكن البناء الأول ضعيف. ولا قضاء نظرا لموافقة الأمر حال التلبس. قلت المرداوي يقول: وهو قول لنا قوي فيما إذا صلى بنجس ساهيا أو جاهلا، ده قول اختار شيخ الإسلام. قال إمام الحرمين: إنما صار الفقهاء إلى هذا في أصل، وذكر كلام إمام الحرمين مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، وبهذا جزم أن الخلاف لفظي. والذي يظهر مما ذكرناه من بناء أن الخلاف معنوي وليس لفظيا، لأن بعض الفروع إن صح الطعن أو النقد فيها إلا أن بعضها سالم من المعارضة، وبناء هذه المسألة على الأمر الجديد، وبناؤها أيضا على مسألة الصلاة في الدار المغصوبة كما قال إمام الحرمين، يدل على أن الخلاف معنوي وليس لفظيا، خلافا لما ذهب إليه السيوطي في قوله: والخلف لفظي على القول الرضا. هذه يعني المسألة فيها قولين في المذهب، وهذا ترجيح مش في أصل المسألة، ترجيح أن هل الخلاف لفظي ولا ليس لفظي، لكن نقول نعم الخلاف معنوي فيما يظهر، والله تعالى أعلم. و بقي الكلام على بصحة العقد اعتقاب الغاية والدين الجزاء وهي الكفاية، نتكلم على ذلك في المرة القادمة نظرا لأن الوقت يضيق عن الكلام في هذه المسألة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.